بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على طريقته إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا درس جديد من دروس علم الفقه من كتاب فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب للشيخ محمد بن قاسم الغزي رحمه الله تعالى. توقفنا في اللقاء الماضي عند ولا يجوز في كتاب الحج، ولا يجوز قتل صيد الحرم. يبقى حرام على المحرم أن يصطاد صيد الحرم، الصيد الموجود في الحرم، ولو كان مكرها على قتله، ولو أكره. واضح غير واضح؟ وصلتم إلى الموضوع؟ ولو كان مكرها، يعني أكره، أجبر، أجبره شخص على الصيد، قال إلا أن تصطاد إلا أضرب الرصاص في رأسك، اصطاد، لا يفعل. طبعا في هذه الحالة، سيفعل عند القتل، عند التعرض للقتل سيفعل ويكفر ويفني. ولو أحرم ثم جن، دخل في الإحرام ثم أصابه الجنون فقتل صيدا وهو مجنون، لم يضمنه في الأرض، لأن المجنون مكلف. من باب التمثيل فقط؟ لا لا لا، في الأظهر هذا مسألة. لا حدث، يعني ممكن الإنسان يكون متقطع الجنون. تعرفون يا أخوان الكرام، الجنون على ثلاثة أقسام: إما أن يكون جنون مطبق، يعني مستمر في كل حياته مستمر مجنون، وإما أن يكون جنون متقطع، أحيانا يكون عاقل وأحيانا يكون مجنون، وإما أن يكون جنون نادر طول السنة هو عاقل ويأتي في يوم واحد في السنة، في هذا اليوم يجن هكذا عقله، هكذا يطير عقله في هذا اليوم. فهذا الجنون على أنواع الثلاثة. فإذا كان جنون متقطع يتصور هذه المسألة، جنون متقطع هو كان في الإحرام، أول ما أحرم كان عاقل ثم جن أصابه الجنون، ثم في أثناء جنونه قتل صيدا ثم عقل، هل يضمن هذا الصيد الذي قتله في حال الجنون؟ لا، في الأظهر. والأظهر بيان للخلاف في أقوال الإمام. الأظهر الخلاف من مين؟ من أقوال الإمام، من الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في هذه المسألة أقوال، هذا هو أرجحها. الخلاف قول. ولا يجوز قطع شجره، أي الحرم، هل يجوز أن يقطع شجر الحرم؟ لا، حرام. ويضمن الشجرة الكبيرة في الحرم، الشجرة الكبيرة يضمنها بإيش؟ ببقرة. الشجر إذا قطع شجرة كبيرة عليه فدية، أن يذبح بقرة، أو مثل الشجرة بالبقرة، هذا قول الصحابة. والصغيرة بشاة، والصغيرة بإيش؟ بشاة، كل منهما بصفة الأضحية، بصفة الإيش؟ الأضحية، يعني الشاة أن تكون اكتملت سنة ودخلت الإيه؟ الثانية، والبقرة أن تكون أتمت سنتان ودخلت الثالثة، أتمت سنتين ولا من تفهم. لا، هذا الشجرة كلها إذا قطع ورقة هو ارتكب حراما. وهل يكفر أو لا يكفر؟ بعضهم يقول يعني يقدم طعاما، يقدم مدة طعاما لشيء، يتصدق به، يتصدق بشيء. ولا يجوز أيضا قطع ولا قلع نبات الحرم. قطع يعني قص بالمقص، نبات موجود وقطع منه جزء، قلع أنه يأخذه من جذوره، هذا القلع يأخذ النبات كله. هذا في وقت الحج فقط أو عموما في أي وقت؟ هذا في أي وقت، ليس فقط في الحج، إنما في أي وقت من أوقات العام. لا يجوز أن يتعرض لصيد الحرم حتى ولو كنت حلال، يعني أنا بملابسي وأجلس في مكة في الحرم، هل يمكن لي أن أصطاد؟ لا، حرام الصيد في الحرم، حرام. وكذلك قطع الشجر، حرم يقصد الوجه، لا الأعلام، احنا قلنا ان الحرم اوسع من المسجد، اوسع، هناك مناطق حدوديه معروفه تبين الحرم، اعلام، علامات. وانت تاتي مثلا من جده، هناك مكان كده يقول بدايه الحرم، يافطه كبيره. وانت تذهب مثلا، تاتي من جده في طريقين، يقول هذا طريق المسلمين وهذا طريق غير المسلمين. لماذا هذا طريق المسلمين؟ لان هذا هو الحرم. طبعا هم هذا لا يتشددون فيه، والواجب التشدد فيه، لان هو فقط يكتب يافطه. ممكن واحد يدخل، انا ممكن يدخل، لكن لابد ان يكون هناك تشديد، لما في احد يدخل. الشاهد ان في الحرم نفسه المعروف، المكان المعروف هذا، لا يمكن للانسان ان يقطع شجر، ولا يمكن للانسان ان يقتل صيد، كل شيء امن. انظر الامان في الحرم، حتى للشجر، الشجر امن، لا يقطع، يترك النبات، والنبات الا لفائده، الا هو خلاص. الذي لا يستنبته الناس، ولا يجوز ايضا قطع ولا قلع نبات الحرم الذي لا يستنبته الناس بل ينبت بنفسه. يبقى النبات الذي ينبت بنفسه لا تتعرض له، اتركه، لا تقطعه. اما الحشيش اليابس، الحشيش، تعلمون الحشيش؟ الحشيش الاخضر الذي في الارض، النجيله هذه، الزرع الاخضر الذي يكون في الارض، في الجميع، في الحديقه، هذا الحشيش يجوز قطعه لا قلعه، يقطع. لان النبي صلى الله عليه وسلم استاذنه العباس عمه، قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: الا الاذخر، الا الاذخر، هذا هو الاذخر، خلاص، فاننا نحتاج اليه لقيننا ولامورنا في المعاش، نحتاج اليه. فقال صلى الله عليه وسلم: الا الاذخر، استثناء، قطع لا قلع، يعني ما يخلعه الانسان من الارض، انما يقصه فقط. والمحل بضم الميم، اي الحلال والمحرم في ذلك الحكم السابق سواء. المحل يعني الحلال اللي هو مثلي ومثلك، حلاله، نحن ما ليس عندنا احرام، خلاص، ليس علينا محرم، محرمات الاحرام العشر، لا. يبقى هذا المحل والمحرم سواء في هذا الحكم، كلاهما سواء، يحرم عليه قتل الصيد في الحرم، وقلع النبات، وقطع الاشجار. هذا حج عشر عموما، صفة الحج. طيب ماشي الحج، تعالوا نشرح صفة الحج وبعد ذلك نكمل ايه الديور. الحج يبدأ في اليوم الثاني. بعد سنكتب هذا على السبورة، ثم بعد ذلك نؤجل هذا البيوع، ثم نكتب الحج، صدر الحج، حتى من أراد أن يحج يستطيع أن يحج بدون. نعم، صدر الحج. الحج عبارة عن أعمال. أول عمل سيبدأ به واحد الإحرام، سيحرم من الميقات، الإحرام من الميقات. هذا أول عمل سيبدأ به بعدما يحرم. الآن دخل في النسك، الإحرام هو نية الدخول بالإيش؟ النسك، دخل في النسك. أول عمل يبدأ به بعد الإحرام من طواف الخدود. طبعا انا ساكتب هنا صفه الحج مفردا، هذا الحج المفرد، هذا الحج ليه؟ لان صفه الحج المتمتع تختلف فيها بعض الخلاف، وصفه الحج القارن ايضا، لكن نتكلم الان عن المفرد، وساقول لك مواضع الخلاف بين هذه الثلاث. يبقى اول شيء الاحرام من الميقات، الثاني طواف القدوم، سيطوف حول الكعبه، يبدا بالحجر الاسود سبع شوطات، سبع شهور، يبدأ مستلم الحجر الأسود من بعيد، أو إن استطاع أن يستلمه بيده ويطوف، سبعة. بعدما ينهي الطواف يصلي ركعتين، ثلاثة، يصلي ركعتي الطواف، أين تصلى هاتين الركعتين؟ إنما تصلى خلف مقام إبراهيم. خلف مقام لو استطاع. لو استطاع صح. خلف مقام إبراهيم. ويردد الآية من الميقات. ويردد الآية واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. صلى ركعتين. كم ركعتين الذي نفعل؟ ثم يذهب ليشرب من زمزم. استحب هذا. يشرب من ايش؟ من زمزم. انا اقول لك الحج بالتفصيل يشمل كله بقى. يشمل السنن والواجبات والاركان. واضح؟ حتى ما يعني الصفة تكون موجودة. اربعة. يشرب من زمزم. ويتضلع منها. كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتضلع. يتضلع يعني يشرب الى ان يمتلئ. كثير من زمزم. وإن استطاع أن يغسل ما استطاع من بدل يغسل من زمزم. بعد ذلك يستلم الحجر الأسود لما يستلم الحجر الأسود مرة ثانية من بعيد مع الزحاف سيكون من بعيد بسم الله والله. بعد ما يستلم الحجر الأسود يبدأ يصعد على الصف. ستة. السعي الصعود على جبل الصفا. ويردد الآية إنما الصفا إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ردد هذه الآية ويقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ابدا بما بدا الله به ويكبر الله سبحانه وتعالى ثلاثا ويدعو الله تعالى مستقبل الكعبه يكثر من الدعاء على جبل الايش الصف. واضح؟ طبعا لا استطيع ان اكتب كل هذا لو كتبنا كل هذا انا اكتب جزء واقول العناوين فقط. بعد ما يصعد على جبل الصفا وقلنا هذه الاشياء الثلاثه التي سيفعلها سيقرأ الآية وسيكبر الله وسيدعو ربه سبحانه وتعالى في هذا الموضع يبدأ يسعى يبدأ إيش؟ السعي بين الصفا والمروة. كم مرة؟ سبعة أشواط. طواف القدوم سبعة حتى بين أحد أشواط. جميل. يبدأ بالصفا ويذهب إلى المروة. هناك جبلان أو هناك علامتين خضر في أثناء السعي بين الصفا والمروة سيجري فيهما. يجري ليس مرولة لا جري. هنا في سنة تركناها هنا سأذكرها بعد هذا. في سنة تركناها في طواف القدوم سأذكرها لكم بعد هذا. بين الجبلين بين العمودين الأخضرين سيجري يشتد. وش يشتد؟ يعني يجري جريا. من الذي فعل هذا أول مرة؟ سوري من؟ هاجر. سيدة هاجر أمنا هاجر أم المصريين. فأمنا هاجر رضي الله تعالى عنها وأرضاها زوجة سيدنا إبراهيم عليه السلام جرت في هذا الموضع لما كانت تبحث عن الماء لابنها وجعل الله تعالى نسكا الى يوم القيامه. جيد. يبقى سياتي بين العلمين الاخضرين كان في السابق كانوا واضحين الان واضح بالنور ضوء اخضر معروف مشهور يشتد فيه في هذا الموضوع الى ان ينهي الى العلم الاخضر الى المكان الاخضر ثم بعد ذلك يمشي الى ان يصل الى المروه. اول ما يصعد على المروه سيفعل ما فعل عند الصفا سيصعد عليه ويكبر الله ويكثر من الدعاء ثم يبدا يعود من المروه الى الصفا. هنا مساله مهمه. لا ليس واجب ليس واجب انما يستحب. يستحب استقبال القبله والدعاء في اتجاه الكعبه يستحب ويرفع يده. هنا مساله مهمه جدا وهي انه في العوده ايضا بين العالمين ماذا سيفعل؟ سيشتد سيجري في هذا الزمن حدث شيء غريب، وهذا الشيء يعني الإنسان يتعجب كيف حدث مع وجود العلماء بهذه الصورة. الصفا والمروة إخوان الكرام مكانها محدد، خلاص هكذا هنا الصفا وهنا المروة مكان واحد. في وقت الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى في زمنه توسع الحرم، وسع الحرم توسيعا كبيرا جدا. تذكرون السبب؟ لا داعي لذكر السبب لأنه سيحزنكم وسيحزن المسلمين. لا نذكر السبب، دعوا السبب مقولين، دعوه مقولين حتى لا نؤلب على أنفسنا الأحزان. وسعوا الحرم توسيعا كبيرا جدا. سبب الحرب الذي ليس حرب، كان هناك بعض الناس تمركزوا في داخل الجهيمان. تعرفون فكرة الجهيمان؟ تعرفونها ولا تبدو لك أنت عبد اللطيف؟ تعالى كنت صغير. فتنة شديدة جدا. والشيخ ابن باز رحمه الله تعالى الشيخ ابن عثيمين قالوا للحكام هناك دعوهم نحن سنخرجهم، هم احتلوا بالحرم، نحن سنخرجهم خارج الحرم، لا تضربوهم بالحرم. فقصفوهم بالطيران الفرنسي، هؤلاء الكفار ماذا نقول عنه؟ ضرب الحرم نفسه، المسجد نفسه ضرب بالطيران. فبدأ الملك بدأ يجفف المسائل، قال سنوسع الحرم، فبدأوا في توسعة الحرم، لأن كان أثار الرصاص موجودة في المسجد، ضرب المسجد نفسه. إنا لله وإنا إليه راجعون. المهم هذا في عهد الشيخ ابن باز رحمه الله توسع هذا المسعى إلى آخره، خلاص هذا الحائط هو آخر المسعى، هذا الحائط هو آخر المسعى، واستوعبوا هذا المكان استيعابا كاملا، بمعنى أنه لا زيادة ولا خطوة واحدة، لا يمكن أن يزاد فيه ولا خطوة. أنا أريد أن أركز في كلامي، والذي عنده سؤال يسأل بالأخير لو تكرمت. ماشي الحال؟ والذهاب والإياب كان هنا الشيخ. نعم كان هنا، الذهاب والإياب كان هنا. فأنت تذهب من هنا أهو تذهب هكذا، الناس نفسهم نظموا هنا، ذهبوا هكذا وعادوا هكذا في نفس المكان. تجد الناس يذهبون من هنا والناس في الطريق الآخر، والمكان متسع يتسع للجميع. في نفس المكان، في نفس الحد الذي حدده لك أنا. في هذا الزمن منذ قرابة يعني يمكن أن نقول الآن لها أربع سنوات أو خمس سنوات، خلاص قبل 2011 في 2009 تقريباً، 2009 تقريباً على ما أذكر بدأوا يتوسعوا في الحرم. قل بدأوا يتوسعوا في السعي، تشاور علماء، هي كبار العلماء تشاور في هذه المسألة، قالوا نريد أن نوسع، نجعل هنا مكان آخر في السعي. فكان هناك وجهتين نظر، وليما أقول أن الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى أنهى البحث في هذه المسألة ووصلوا إلى حدوده، وصلوا إلى نهاية السعي، لا يوجد أن نزيد فيه، لا يمكن، لأن الله تعالى إن الصفا والمروة لابد أن يكون في حدود الصفا والمروة، ليس بعد الصفا والمروة. فكان أكثر علماء الهيئة كبار العلماء هنا أكثرهم قالوا لا، لا نوسع، إنما نجعل طوابق، طب ثالث، طب كان طابق الثاني كان موجود الثالث، قال نجعل طوابق أكثر، نجعل سبع طوابق، نجعل عشر طوابق يا شيخ، وعندنا أسانسير يصعد فيه الناس وخلاص، ونجعل في الأرض كذلك، يمكن في نفس هذا موجود، دور في الأرض كان موجود سابقا، ليس جديدا هذا كان موجود سابقا. الشاهد أنهم قالوا نجعل في الأرض بدل دور نجعل ثلاثة أدوار في الأرض، وبدل ثلاثة أدوار فوق نجعلها سبعة أدوار، عشرة أدوار. إيش المانع؟ ما في مشكلة، اجعل برج كبير جدا كله ساعد على السفر، في مشكلة؟ ونجعلها في حد الشرع. كان هناك رأي بعض العلماء أصغرهم بدون ذكر اسمي، قال أنا أرى أننا نوسع هذا التوسع، ووافق هذا رأي الملك فأجبرهم على هذا، فقاموا بالتوسع. وهذه التوسعة باطلة، فالذي يسعى هنا في هذا المكان الزائد الآن لا يسعى بين الصفا والمروة، هذا باطل، هذا في مكان خارج الصفا والمروة. ما الذي يجب أن تقول فيه؟ قال شيخ نحن عندنا شهادات موثقة. هذه مسألة يا أخواني الكرام ينبغي أن تنتبه لها. لماذا أنا موسع لك فيها؟ حتى تعرف أنه ينبغي على طالب العلم أن يواكب الزمن الذي فيه. لما تحدث مسألة جديدة، أنا قرأت جميع الأبحاث التي كتبت في هذا الموضوع لأن مسألة جديدة تخص المسلمين. لما فعلوا هذه الزيادة الذي استدل إليه استدل لفتوى لشهادة للشيخ ابن جبريل. الشيخ ابن جبريل يقول رحمه الله، يقول أنا سعيت من الصفا والمروة وكان السعي كبيرا، ليس هو في هذا الحد. طيب كبيرا في هذا الحد أن تجعل مثله؟ وهذه شهادة مبهمة. من الذي شهد بذلك؟ الشيخ ابن جبريل ينظر عن شخص. طيب هذه الشهادة استوعب الناس للقواعد بأسس الجبل، حضروا في أسس الجبل ووصلوا إلى نهايته هنا إلى النهاية. فإذا السعي في هذا المكان لا يصح، وتوقف في ذلك كثير من أهل العلم هناك في المملكة وكانوا لا يسعون في هذا، وتوقفوا عن فعل العمر أصلا. بعض العلماء إذا توقف عن فعل العمر قال لا أفعل العمر. كلنا الحمد لله رب العالمين أنا أفعل هذا. كيف نحن نفهم هذا الزيادة هذا المكان معروف الآن؟ صار هذا الاتجاه هو اتجاه العائد من المروة إلى الصفا، وصار هذا الاتجاه الجديد الاتجاه الزائد من هنا من الصفا إلى المروة. صار هذا الزائد هذا الذي زادوه، وأنت تفصل وهناك فاصل بينهما بسور، هنا سور قصير حاجز بين الجديد والقديم. أنا فعلته هنا. فعلته هنا؟ خلاص عفى الله عن مسألك، ماذا نقول لك؟ لكن هذا باطل، انتبهوا يا اخوان الكرام، ونبي اخوانكم هنا السعي باطل لا يصح. اذا كثير من الناس الذي يقولون صح اسمه على من اتى بهذه الزياده عليه يجوز نمشي من هنا قال العلماء، قال العلماء من بعض العلماء الذين كانوا معارضين لهذه الزياده قالوا اجعلوا الناس يمشون هنا، وهذا مشكله كل ناس لا اذا كان على جنب وليست قضيه جماعه. لا تفعل هذا بقضيه جماعه، لا تشير قضيه تخبط الامور على المسلمين، لا انت بمفردك، انت بمفردك سر في هذا الاتجاه هنا من هنا. كانوا معي اصدقائي ماذا اقول لهم؟ كذلك نتفرق، نقول يا اخواننا نتفرق واحد واحد واحد خلاص سيمر وستسعى الى الصفا والمروه وتجري هنا يمكنك. لا لا لا لا سيكون هذا صح. اذا كان هناك زحام في الدور الارضي يمكنك ان تفعل هذا في الدور الفوق سيكون أخف وهكذا. المهم أن تفعل العبادة مو صحيح ولا تفعلها باطلة. يبقى هذا السعي هنا باطل، هنا السعي سيكون هنا ماشي الحال. يسعى بين الصفا والمروة سبعة أشهر تركنا سنة مفتوحة. حكم الحج على الزيادة حج عندهم حج صحيح يعود حج لا اسمه ولكن حكم الحج نصر حكم الحج باطل. الحج باطل فسد الحج، ينبغي ان يسعى هناك. مسائل المسلمون يقعون فيها للاسف الشديد ماذا نقول؟ يعني اذا لم يكن هناك العالم الرباني الذي لا يخشى في الله لومه لائم ستقع الامه في الظلمات بذريعه ايش؟ اهواء الملك واهواء الحكام. ايش دخل الحاكم بمساله دينيه شرعيه؟ والعلماء حاولوا أن يفعلوا هذا، حاول العلماء المعارضون وهم كثر حاولوا أن يثنوهم عن هذه التوسعة، قالوا لا تفعلوا هذه التوسعة اجعلوا طوارئ، رفضوا تماما وفعلوا هذه التوسعة كأنه عند كأنهم يعاندون المسلمين ويؤذونهم حتى في عبادتهم. ما المانع؟ أنت هذه التوسعة كلفت كثير، إذا لم تفعل على أخي طوارئ واجعل الناس تصح عبادتهم صح ولا لا؟ المهم هذا الذي حدث، وأنت عليك في خاصة نفسك ألا تسعى هنا، أنت وزوجتك وأولادك وأصدقائك لا تسعى هنا فإن السعي هنا مرض ولا تثير. لا الإنسان يمسك ميكروفون وفي وسط المسجد لا، ينبغي أن يتحلى المسلم بالحكمة. هذه مسألة أنا أقولها لكم حتى لا ينقلها الإنسان من باب التعلم لك لصديقك، أما نزيعها أنا أقول على المنبر التوسعة هذه إيش تفعل فتنة للناس. مليون ناس عندهم حج باطل كيف لا تسيء ولا تنشر هذا؟ لا هناك امور اخرى يا شيخ، الناس لا تقتصر على القائل فقط، ستقتصر على القائل وكل من يفعل ويمنع الناس. اذا اوزعت هذه الناس سيمنع الناس، سيبدا الناس يمنعون. انت تريد تسعى هنا سيرد للشرطه يقولون لا تسعى، اسعى هناك والا لا تسعى اذا. يبقى انت افسدت العباده على من كانت عبادته يمكن ان تكون صحيحه. يبقى الحكمه تقتضي ان هذه الامور لا تصار بصوره كبيره. واضح اخواني الكرام؟ الحكمه ينبغي المؤمن ان يتحلى بالحكمه. فاذا فتح هذا الباب على مصراعيه، وانا قلت لك بعض العلماء امتنع، تخيل انت هو يعيش في الرياض او في ويمتنع ان يذهب الى الحج والعمره، لا يفعل لانه هو سيقرب الى هنا. شيخ هو معروف، كيف انت لا تسعى هنا؟ وقال خلاص لا افعل عمره، توقف. وماذا قال الشيخ ابراهيم؟ هو قرر هذا؟ لا لا لم يقرر. عندي توسعه كبيره جدا، هذه التوسعه بمقدار شيء. هي هي كيف يا شيخ؟ انت ممكن توسع شيخ بشبريل متر؟ انت تقول هي هي. وانا شيخ الجبال الذي قال استوعبنا السعي، خلاص تم استيعاب السعي تماما. شيخ الجبال قال تم استيعاب السعي تماما. طب لو السعي يعني بجوار الصور هذا ممكن؟ لا اذا سعيت في قال بعض العلماء بعض العلماء سعيت في المكان الذي العربات ممكن، قالوا هذا مكان عربي من السعي القديم من المسعى القديم يمكن بعضهم ليس كلهم بعضهم نازع فيه ايضا. كن هنا، كن في القديم المعروف وعلى بجواره بجوار السوق اذا وتعالى. يوجد طوارئ نعم يمكن في هذا النص في هذا المكان. لا تذهب هنا لا في من صف المروه ولا بالعكس. كنا طلبنا سنه وهي طلبنا سنتين في الحقيقه. السنه الاولى سنه الضباع، انك تظهر كتفك الايمن في طواف القدوم، بس هذا خاص بطواف القدوم، تظهر الكتف الايمن وتهرول يعني تجري جريا حقيقة في الثلاثه الاشواط الاولى. هذا اسمه الرمل، اسمه ايش؟ الرمل. سنه الرمل انك في الثلاثه الاشواط الاولى ستهرول ماشي تحرك كتفيك، هذا هو الرمل، رمل تحريك الكتفين، تحرك الكتفين وانت تتحرك لإظهار القوة، وهذه السنة دائمة مستمرة، وتظهر الكتف الأيمن، تجعل الإحرام من تحت كتفك الأيمن وتظهر الكتف الأيمن. بعدما تنهي الطواف تبدأ تجعل الإحرام على ثلاث أشواط فقط، ثلاث أشواط الرمل، لكن سبعة أشواط الضباع. هذا الكل، يبقى الضباع في كل الأشواط السبعة، أما الرمل في ثلاثة فقط. واضح؟ بعدما تنهي الطواف ستبدأ تعدل الإحرام وتصلي وأنت مغطي لكتفيك، تصلي ركعتين طواف وأنت تغطي كتفيك. بعد السعي بين الصفا والمروة أنت ستمكث في مكة محرما إلى اليوم الثامن. نحن نتكلم عن الحج مفرد. إلى اليوم الإيش؟ الثامن. تعال بقى أنت هنا خط جديد، نقول ثمانية في اليوم الثامن تذهب إلى منى. في منى ستصلي بها الظهر قصرا في موعده، والعصر قصرا في موعده، والمغرب ليس فيه قصر، لا جمع، خلاص؟ لا أسمع يعني لا يجمع بين الصلاة، ليس جمع، كل صلاة في موعدها، لكن قصر الرباعية تكون ثنائية. في من؟ إذا صلينا الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر هلا ومتنا في من؟ العشاء أيضا نعم قصر. تسعة المبيت بمنى ليلة التاسع، ليلة عرفة، وهذا المبيت سنة، هذا المبيت ايش؟ سنة، هذا وهو سنة. يعني عمل اليوم الثامن وليلة التاسع سنة. نعم، كل هذه سنة، كل هذا الذهاب إلى منى والمبيت بمنى كل هذا سنة. تقصير علم. والقصر ليس واجب، كل هذا سنة، خلاص. بت في منى ليلة التاسع، صباحت يوم التاسع، يوم التاسع ما هو يوم التاسع؟ يوم عرفة، خلاص يبقى بعد صلاة الفجر، تفضل. بعد صلاة الفجر تنطلق إلى عرفة، تنطلق إلى عرفة، تذهب إلى عرفة، إما مشيا على الأقدام، إما ركوبا، كيفما يتسنى لك، كيفما يتسنى لك، ستنطلق إلى عرفة. كل هذا من أول هنا إلى هنا، كل هذا أنت تكسب من التلبية. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت ستكسب من التلبية في كل هذا. ذهبت إلى عرفة، ذهبت إلى عرفة، خلاص؟ وذهبنا التلبية من الإحرام، التلبية الأول الإحرام، نعم. نقول بعدما ذهبت إلى عرفة نقول يبدأ الوقوف. أستاذ الكل من عرفة ثانية يبدأ الوقوف بعرفة من زوال الشمس حتى تمام غروبها، تحقق الغروب، يعني تحقق، يعني تحقق الغروب. ما هو سؤاله؟ كل وقت له لبيك اللهم لبيك التلبية. كل وقت، كل كل وقت في كل ايه؟ صلاة أصابع المغرب، نعم. كل في كل هذا يستحب الإكثار من التلبية، وأنت تطوف وأنت تجلس وأنت تنام وأنت تأكل وأنت تمشي وأنت تقابل أصدقاء، في كل موضع في هذه الأمور تكثر من التلبية. تقابل أقنيش من اسمه أخي الكريم، تلت قابل كبير تقول كيف حالك كبير، لبيك اللهم لبيك لبيك لبيك، هكذا خلاص. وهو أيضا يقابلك كيف حالك لبيك الله، سعادة شعور بأنك تلبي أمر الله سبحانه وتعالى، تكسب من التلبية، يعني إجابة بعد إجابة، يعني يا رب أنا أسمع كلامك مرة بعد مرة ومرة بعد مرة، لبيك الله إجابة بعد إجابة. حينما ينادي شخص يقول لبيك يعني إصغاء له، سأطيع أمرك، لبيك اللهم لبيك يعني سأطيع أمرك يا رب مرة بعد مرة، وسأكرر هذه الطاعة، وهذه الطاعة دائما معي مستمرة معي، شعور بالتذلل والانتصار إلى الله سبحانه وتعالى. في كتابنا بدو أمامك يا رب، لا ليس هذا، لبيك يعني إجابة بعد إجابة. هذا وصل من زوال الشمس حتى تمام غروبها. من زوال الشمس هو بدأ ينطلق من الفجر، أنت ستنطلق من الفجر من منى، أما ستصل إلى عرفة نادرا ما تصل قبل الظهر، هذا قليل. الذي يصل قبل الظهر هذا الذي يركب السيارة بسرعة يمكن يصل الساعة 9، لكن بداية الوقوف سيكون من من؟ سيكون من زوال الشمس، بداية الوقوف سيبدأ من هنا، من زوال الشمس، واضح؟ إلى تمام غروبه، إلى أن يتحقق غروب الشمس. ممكن تخرج قبل الفجر؟ لا، يخرج قبل الفجر ليس من الليل، يمكن جوازا؟ يمكن، ليس وجوبا. الخروج بعد صلاة الفجر هذا سنة. ممكن قبل الفجر، ممكن لا تذهب أصلا لمنى. نحن قلنا أننا سنكتب، بص انظر للعنوان، سنة الحج كله. أنا أذكر لك كيف كان يحج صلى الله عليه وسلم، كيف حج صلى الله عليه وسلم، هذه سنة حج النبي صلى الله عليه وسلم. سنة الأمر نعم، هو كان مغرما صح، لكن نحن نتكلم عن حج المغرم. والصلاة في عرفة كيف تكون؟ نبدأ إليه بعد. وصل إلى عرفة وبدأ الزواج. سيكون هناك جمع بين الظهر والعصر في وقت الأولى، في وقت الظهر جمع وقصر، جمع وإيه؟ وقصر. سيخطب أمير الحج، تعرفون معنى كلمة أمير الحج؟ المفروض أن الناس يحجون تحت أمير، خلف أمير، هذا هو الذي يكون يسمعون كلامه ويأتمرون به. الآن لا يوجد أمير، كل مجموعة لا لا لا، أمير كله، المفروض كل الفوق مالك. كل المسلمين أمير واحد، مالك صوت كيف؟ الأصل هكذا، الأصل إخواني الكرام أن يكون هناك أمير للحج، ليس فقط من السعودية، هذا الحج عبادة السعودية، ها؟ لا لا المسلمين كلهم. فنختار قائدا للحج، نختار امير للحج من اي بلد، من الشيشان، من داغستان، من السودان، من ماليزيا، من الدوله الاسلاميه، نختار امير للحج، صح ولا لا؟ هذا الامير هو الذي سيقوم بالحج. قائد الحج بمعنى انه سيفعل كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، الناس ياتمرون به، ياتمرون به بكلامه. هذا الامير سيخطب بالناس خطبة تسمى خطبة العرب. متى هذه الخطبة؟ هذه الخطبة سيبدأ بها؟ لا، كيف بعد الصلاة؟ سيصلي ولا يخطب أول؟ ها؟ أول خطبة العرب أول ولا الصلاة أول؟ الخطبة الأول. الخطبة أول، يخطب، يخطب خطبتين. ثم بعد هذين الخطبتين هو الأول سيؤذن لصلاة الظهر. خلاص؟ بعد خطبتيه ينزل يصلي الظهر ثم يقيم الصلاة، يصلي الظهر ركعتين ثم يقيم الصلاة ويصلي العصر ركعتين. كم؟ يبقى قصر وجمع. قصر وإيه؟ وجمع. هل يضد وجمع؟ وجمع. وكيف الآن تجري الظهر؟ يعمل وجمع. ممكن مسجد نمرة. أيوه. هو سيخطب في مسجد نمرة، يخطب في المكان الذي خطب فيه النبي صلى الله عليه وسلم. هناك ثلاثة أو ألف ملايين ملايين أشخاص، كيف هم؟ إيش المعنى؟ يجمع الناس كل هذه ويصلون خلف الإمام، إيش المعنى؟ ما المعنى؟ اجعل مكبرات صوت يا شيخ، الحمد لله الآن الأمور تيسرت للمسلمين. كم يصلي في الحرم؟ أحيانا يصلي في الحرم 2 مليون ويسمع الصوت كل الناس، مكبرات صوت كبيرة جدا، نستفيد من التكنولوجيا هذه. يبقى سيصلي، سيخطب أمير الحج خطبتين، ثم يصلي الظهر ركعتين قصرا، ثم يقيم الصلاة العصر ويصليها ركعتين. جميل. بعد ما يفعل هذا سيبقى في عرفة، لكن انتبه، مسجد نمرة، أنا أقول لك هذا بقى من يعني خد بالك، لاحظ هذه المسألة، لا تتعلم المناسك إلا من رجل الحج، قام بالحج. لماذا؟ لأنه رأى هذه الأماكن كلها، فهو يخبرك عن رؤية وعن اطلاع ويعرف، ليس فقط نظري، إنما هو يعرف. لاحظ يا أخي الكريم أن في نمرة، مسجد نمرة، المسجد هكذا مثلا، الجزء الأمامي من المسجد، هناك جزء والخط موجود إلى الآن، الجزء الأمامي هذا خارج عرض، الجزء الخلفي داخل عرض. التوسعة أيضا؟ ها؟ بسبب التوسعة أيضا؟ لا يعني ما أدري، يعني غير متذكر عن سبب التوسعة أو غيره، لا أدري، لكن هذا الذي المعروف الآن، المعروف لعله سبب التوسعة، لكن هذه التوسعة ما لها دخل بالقضية التي ذكرتها، لأنه ما كان في عرفة. أنت بعد ما سمعت الخطبتين وصليت الظهر والعصر ابعد عن هذا المكان. أين قبلة العرفة؟ القبلة هنا. القبلة هنا. المقدمة. مقدمة المسجد خارج عرفة. يجب خلاص؟ لابد أن يترك بعض الناس يجلسون هنا. هذا لا يجلس في عرفة. هذا حج باطل، إذا بقي إلى فوات وقت عرفة بطل الحج. يبقى هذا خارج عرفة. والصلاة يجوز. يجوز الصلاة، نعم، ما في مشكلة الصلاة. ما في مشكلة، صلي الظهر والعصر في خارج، وستعود إلى المكان الذي هو من داخل عرفة وخلاص. يبقى بعد سماع الخطبتين خلاص ما في مشكلة، تنتقل إلى المكان الذي في داخل عرفة، حتى تقف بعرفة. حتى تكون واقفا بإيش؟ بالجعرفة. واضح؟ واضح الكلام هذا؟ ينتقل من هنا إلى هنا، إلى داخل عرفة. كل عرفة موقف. ووقف النبي صلى الله عليه وسلم عند الصخرات الكبار. ها؟ أماكن الصخر الكبار التي في أسفل الجبل، صخر كبير، وقف النبي صلى الله عليه وسلم عندها وقال: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. أي مكان في عرفة موقف، لا يجب عليك أن تذهب إلى الصخرة التي وقف فيها النبي صلى الله عليه وسلم، لا، ولا يجب عليك أن تصعد الجبل، لا، في أي مكان، المهم أنك تكون في عرفة. ماذا صخرة؟ صخرات، حجر كبير، أحجار كبيرة تحت الجبل، تحت جبل عرفة، تحت جبل عرفة تحته هناك صخرات كبيرة، هو جبل الرحمة، صخرات كبيرة. وقف النبي صلى الله عليه وسلم عندها وقال: وقفتها هنا وعرفة كلها إيش؟ جميل. يبقى سيقف في عرفة، خلاص، سينقص في عرفة يدعو الله ويلبي ويكثر من الدعاء ومن التهليل، قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. أفضل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء في هذا اليوم التهليل، خلاص، إلى أن يغرب الشمس. ليس شرط أن تكون واقف، خلاص، ليس شرط أن تكون بارزا للشمس، وقف النبي صلى الله عليه وسلم هكذا، لكن هذا ليس شرط، حتى النبي صلى الله عليه وسلم على بعيره، لكن هذا ليس شرط. المهم أنك تقضي هذا الوقت كله لا في كلام ولا في لعب ولا في مزاح ولا في أكل ولا في شرب ولا في نوم، اقضي هذا الوقت كله في ذكر لله تعالى. الأكل حرام؟ نقول ليس حرام. بعض الناس يذهبون إلى عرفة من أجل أن يأكلون. أنت هذا المكان ليس كل. أنا لا تضيع وقتك. اجتهد في أن هذا اليوم تخرج من ذنوبك فيه. ليس الأكل حرام. كل، وليس الكلام حرام، وليس التبسم حرام. لكن انا اجلس اقول لكم شيء مضحك. كان في عام من الاعوام كان هناك مباراه بين مصر والجزائر، وانا حجزت بفضل الله تعالى في هذه السنه، فبعض المصريين بجوار بعض السودانيين من اهل السودان، فاخذوا يتكلمون عن الكره في عرفه، يقول: انتم ظلمتمونا، انتم منكم لله، ندعو عليكم في عرفه، ضيعتم علينا الماتش. ماتش ايه؟ حسبي الله ونعم الوكيل. شوف الشيطان، قلت له انظر الشيطان كيف يتلاعب بالناس، واخذوا يتناحرون، والامر تطاول كثير جدا، منكم لله، اهل السنان، اهل انتم، واخذوا يسبون في بعضهم بعضا في ماتش في يوم عرفه. اضاع الشيطان، وانا رايت بنفسي في سنه من السنوات شاب سوري، رجل كبير ليس شاب، المهم حدث، تعرفون انتم زحام شديد، الرجل اوقف الباص واخذ يسب الدين، فقال له: حجك باطل في عرفة، حجك بطل. قال: يا شيخ دعك من هذا الحج، أنا لا أريد هذه الحجة. لا حول ولا قوة إلا بالله. الشيطان يا إخواني الكرام يتسلط على الناس في هذا اليوم، يتسلط عليك، عليك أن تكون حريصا، عليك أن تكون منتبها، أنك تقضي هذا الوقت في عبادة وفي دين وفي إيمان وفي صلة بالله تعالى. مهما حاول الآخرون أن يبعدونك لا تبتعد، كن مع الله في هذا المقام لأنه موقف شريف. سيبقى في من زوال الشمس إلى غروب الشمس يدعو الله تعالى. بعد غروب الشمس، بعد تمام غروب الشمس أو الفجر، بعد تحقق غروب الشمس ينطلق الحجاج إلى من؟ إلى مزدلفة. وهذه تسمى النفرة، مش النفرة، لاحظ أخي الكريم، هناك من الناس من لا يأتي إلى منى وإنما يذهب إلى عرفة، هناك من الناس من يصلي في منى الظهر والعصر ثم ينطلق إلى عرفة، هناك من الناس من يبيت في منى ثم ينطلق بعد الفجر. الناس وصلوا إلى عرفة كلهم في وقت واحد، أفواج متتابعة. الآن هو أشد ذروة في الحج، الآن في هذا الموضوع. لماذا؟ لأن كل الحجاج في وقت واحد سينطلقون إلى ماذا؟ كلهم، ليس في تزامن، ليس في تأخر، الكل سينطلق مباشرة إلى مزدلفة. ولهذه النفرة شدة شديدة جدا، وينبغي أن تنتبه، أن تتلاعب الشيطان في هذا الوقت مع الزحام. نفرة نفرة يعني السيل، كل الناس سينفرون سيذهبون، الكبرى معنى الذهاب الكبرى. نعم، لأنها هذه التجمع الكبير هذا ثلاثة، طبعاً هي اليوم يكون ثلاثة مليون، يكون أكثر عدد، عدد كبير، لأن هناك أعداد رسمية، أعداد التي دخلت بتأشيرة حج وتذكرة وكذا، والذين لا، هناك من يحج بغير تأشيرة ولا أي شيء يدخل كله. على الأقل مليون يحج بغير تأشيرة. أكثر، أكثر بكثير. ليش منهم مصريين؟ نسأل الله تعالى أن يكون المصريون هكذا. في هذا الوقت كيف يصف والمرة كبير على الفضل قال الحدود لا يحسب هذا، وعندما يحسب عندما نأتي إلى صف المرة هو مرة واحدة يحسب، وعندما نعود ممكن 14 أمس لا يجوز 7 مرات، لأنه في هذه الناحية لا يحسب. لا تظن هل يصعد من أسفل إلى أعلى؟ نعم. كيف يبقى وينزل من أعلى أسفل؟ نعم. لا يقل كبير، أنا لم أقل هذا، هو يبدأ السعي فوق. نعم. من الصفا فوق إلى المرض فوق. واحد. ويعود لا يقتل. يعود من؟ لأنه خارج الوسط. ثاني. ثاني. كريم أنت مبتني أنا. شوف هو يريد يعني لا تحتاج يعود تحسب. لا لا لا لا لا لا لا كما يفعل تحت في الأسفل. ماذا سيفعل في الأسفل؟ إذا ذهب من الصفا إلى المرض يحسب واحد. نعم. وإذا عاد من المرض إلى الصفا يحسب؟ ثاني. ولكن خارج الحدود لا يحسب. خارج الحدود لا يحسب طبعا. ولكن عندنا أيضا نمشي مرة ثانية يقوم بتتبع. لا لا، هذا لم يصع بين الصفا والمرض، هذا سعى من الصفا إلى الصفا، بدأ من الصفا وذهب إلى المرض، ثم لم يأتي من المرض إلى الصفا، لم يأتي فلا يحسب، هذا سعي باطل. ينبغي عليه أن يأتي من الصفا من المرض إلى الصفا في نفس المسعى، في نفس هذا المكان، لا يأتي من خارج. هذا باطل، هذا ليس كلام عن الله. الذي تحقق الغروب سينطلق الحجاج إلى مزدلفة، لا تفعل شيء، تستمر بالتلبية ولا تفعل أي شيء، عندك التلبية أنت مستمر فيه، لا تصلي المغرب أذن المغرب، ولا تصلي العشاء أذن العشاء، فضيش العمل، تبقى لا تصلي النار العشاء حتى تصل إلى مزدلفة. بعض الناس يقول لك يا شيخ مسألة بسيطة، أصل إلى مزدلفة ساعتين ثلاثة، لا، بعض الناس يصل إلى مزدلفة الساعة 2 بالليل، انزعاج شديد، خلاص؟ والتنظيم ضعيف. أي وقت تصل فيه لا يهم. نعم، ما ينتصر، التنظيم ليس بصورة. لا نصلي المغرب إلى العشاء؟ لا. مغرب وعشاء سنصليها هنا، 14 بعد الوصول. إلى مزدلفة أول شيء يبدأ به يصلي المغرب والعشاء، جمعا وقصرا للعشاء، كل الصلوات التي ستصليها في وقت الحج ستكون قصرا، ستكون إيش؟ أي صلاة ربعية ستصليها فيه، كل الصلوات من بداية الحج، من بداية من هنا اليوم 8 قبل ذلك ستصلي كامل هنا من أول هنا من أول منها، ستبدأ تقصر في عرفة تجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم، في مزدلفة تجمع بين المغرب والعشاء جمع تأخير، لأن خلاص دخل وقت العشاء واضح. بعد ما وصلت إلى مزدلفة ستنام، هل يمكن لك أن تفعل شيء غير النوم؟ تجمع الحصيات التي سترميها في الغد، 7 حصيات من أي مكان، من أي مكان، تبحث عن الحصى الحجر وحبة مثل حبة الفول، حصى صغير ليس حجر، حصى صغير، ولا تكسر الأحجار، بعض الناس يأتي بالحجر ويكسر، لا، أنت تبحث عن الحصى الصغير، ما تكسر شيء، تبحث عن الحصى الصغير، تجمع 7 معك الذي سترمي بها في اليوم التالي، ثم تبيت في مزدلفة. 15 المبيت في مزدلفة يوم ترمي في أيام كلها، لا أنت تجمع 7 فقط، ما تجمع كل الجماعة في مين؟ تجمع أي مكان، هنا سيبيت في مزدلفة، سينام في مزدلفة، وهذا المبيت واجب ليس سنة. سيبيت ثم بعد المبيت سينام وسيصبح اليوم التالي هو اليوم العاشر. يوم العاشر يوم العيد 16 في اليوم التالي هو في يوم في اليوم العاشر خلاص هو بس مزدلف. اليوم التالي يوم العاشر يصلي الفجر ثم يمكث حتى قرب شروق الشمس. أيوة مزدلف. ويقف وقف النبي صلى الله عليه وسلم يقف هنا في مزدلف في وقوف. وقف النبي صلى الله عليه وسلم عند المشعر الحرام. وش المشعر الحرام؟ مكان معروف اسمه مشعر وهناك مسجد يسمى مسجد المشعر الحرام في مزدلف. قال صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف وقفتها هنا وجمع كلها موقف. جمع يعني مزدلف. يبقى مزدلفة كلها أي واحد في أي مكان في مزدلفة يقف يعني إيه؟ يعني يبسل من الدعاء تدعو الله تعالى في هذا الوقت. هذا وقوف أيضا مثل وقوف عرفة وقت الضحى. وقت الضحى قبل شروق الشمس. بعدما تشرق الشمس ستبدأ تنطلق من هنا إلى منى 14 يوم العاشر. هذا يوم الحج الأكبر. لماذا سمي الحج الأكبر؟ لأنه أكثر أعمال الحج في هذا اليوم. أكثر الأعمال. أنت يوم عرفة ما فعلت شيء إلا وقفت بس جلست تدعو بتاع خلاص. في يوم مزدلفة ماذا فعلت؟ نمت صليت المغرب والعشاء ونمت نجبت الحصوات ونمت. في يوم العاشر ستفعل أربعة أعمال. أكثر أعمال الحج في هذا اليوم. أولا سيقوم في هذا اليوم بأربعة أعمال. واحد أو ألف رمية جمرة العقبة. وش جمرة العقبة؟ الجمرة البعيدة اللي هي الصغيرة اللي هي قريبة من مكة آخر منها. لأن الجمار ثلاثة: جمرة كبيرة ثم جمرة متوسطة ثم جمرة صغيرة. أنت سترمي هنا في الصغيرة. سترمي فين؟ صغيرة. فين؟ صغيرة. دي جمرة العقبة. بسبع حصيات اللي معاك. بسم الله الله أكبر انقطعت التنبيه. خلاص ما في تنبيه الآن. خلص وقت التنبيه. يبقى تنتهي التنبيه عند أول حجر التنبيه. أول جمرة التنبيه. أول ما تقول أتبدا رمي الجمر اهو بسم الله الله اكبر خلاص انتهى التنبيه. لا تلبي الان تلبي في مين؟ كل الناس تلبي في مين؟ لا ما في تنبيه في ثلاث ايام من رمي الجمر. لا في تكبير لكن ما في تنبيه. على اي هيئه؟ الله اكبر الله الذي نكبره نحن معك بالعيد. خلاص نكبره في مين؟ لكن التنبيه خلاص وقفت. يبقى التنبيه ستقف عنده رمي أول جمرة من جمار جمرة الإيه؟ العقبة. ممتاز. إذا رمي جمرة العقبة عليه بعد ذلك طبعا هو مفرد. هل عليه ذبح؟ ذبح. سيبدأ يحلق أو يقصر. يبدأ يحلق أو يقصر في هذا اليوم. حلق أفضل. ثم ثلاثة طواف الركن اللي هو طواف الإفاضة. طواف إيش؟ الإفاضة الركن. طريقه طريقه ركن. يبقى سيدنا كان فعل رمي جبل العقبة يحلق أو يقصر طواف الإيه؟ ممتاز. طواف الركن الإفاضة. الإفاضة وذبح عيد قربان يعني ذبح العيد. خلاص يمكن ان يذبح العيد لاي فرد في اي مكان لكن احنا نتكلم عن الحج اعمال الحج. فالاضحيه شيء اخر. ماشي الحال؟ وليس لهم صلاه العيد. ليس في صلاه عيد ولا في شيء. هؤلاء حجاج. خلاص بعد ما يطوف الوقت سيرجع إلى منى، يعود إلى منى. قلت أربع أشياء. أربع أشياء غير المفرد. المفرد ثلاثة. أربع أشياء للمتمتع والقارئ: الذبح. خلاص؟ الذبح هو الأرامي جمرة العقل. ثم الذبح، ثم الحلقة أو التقصير، ثم الطواف. واضح؟ فسيرمي، ثم يذبح، ثم يحلق، ثم إذا هذا في غير المفرد. أما المفرد ليس عليه ذبح. ليس عليه ذبح واجب. يعود إلى منى ويبيت بها. يبقى المبيت منى هنا واجب، لا يصح. الآن هو في اليوم العاشر، الليلة ليلة الحاجة عشر، يبقى سيبيت ليلة الحاجة عشر، الثاني عشر والثالث عشر، لمن أراد أن يكمل النسك. من أراد أن يتعجل يبقى عنده 11 و12 بس يومين. خلاص؟ يبقى أنت في منى بالخيار، يمكن أن تكمل ثلاثة أيام ويمكن أن تكمل يومين بس. ويبيت ويبيت بها، وهذا مبيت واجب. والمبيت ثلث الليل يعني على الأقل. كل الليل يبيت في كل الليل على الأقل نصف الليل، أكثر من نصف الليل. أكثر من نصف مش الثلث. أكثر الليل. طواف الإفاضة في هذا اليوم واجب. لا طواف الإفاضة تقديم وتأخير لا يجوز، يمكن أن تؤخر فاضله خلاص، لكن هو هذا موعد هذا اليوم نفس الحال. إذا أنت أردت أن تؤخر أخر ففي مشكلة، يمكن تؤخره حتى مع طواف الوداع يمكن. يبيت بمنى ويرمي في كل يوم، أهو 19 في كل يوم من أيام منى، يرمي الجمار الثلاثة. الجمار الثلاثة الكبرى والوسطى والصغرى. كل جمرة سيرمي بسبعة. بسبعة ايش؟ حصيات. من أين يأتي بهذا الجمار؟ من منى. سيبحث عنها فين؟ منى كبيرة. صحيح، أول مرة فقد عقبة واحد. نعم واحد فقط. خلاص جمرة عقبة رمي الجمرة والصغرى. قلنا هذا سبعة. بعد هذا ممكن أن يحصل التحلل. نعم، التحلل الأصغر والأكبر بقى. يبقى إذا فعل اثنين من الثلاثة سيتحلل التحلل الإيه؟ الأصغر. يباح له كل شيء كان حراما عليه إلا الجماع، إلا النساء. فإذا فعل الثالث يباح له كل شيء حتى الإيه؟ حتى النكاح، حتى الجماع. كل سنة يحجون من اليوم الناس حيث ثلاث أحجار في التاريخ. نعم كثير جدا لأنهم يأخذون هذه الأحجار وأنهم بعدما ترمى بعد ما هم فيها يأخذونها في جرفات ويوضعونها في الجبل. هذه الأحجار يأخذونها بعدما ترمى كثير جدا، يأخذونها ويرمونها مرة ثانية في الجبل، الناس يأتون بها ويرمونها. ما في مشكلة. في كل يوم من أيام منى سيرمي الجمار الثلاثة في كل جمرة سبعة. يبقى عندك سبعة وسبعة وسبعة، ثلاثة سبعة كم؟ 21. تبدأ من الكبير ثم الوسطى ثم الصغرى. بعد جمرة العقبة الأولى يستحب لك أن تدعو، أن تتوجه إلى القبلة وتدعو الله سبحانه وتعالى. تجعل القبلة على يسارك، تجعل الجمرة على يسارك، ثم تأخذ تدعو وتكسر من الدعاء. ثم الوسطى أيضاً تتنحى يميناً وتدعو الله تعالى وتكسر من الدعاء. في الجمرة الصغرى لا تدعو، ليس من السنة الدعاء بعد الجمرة الصغرى. يبقى هذه الجمار ستدعو بعد كل رمي، بعد رمي السبعة الكبرى تأخذ جانبا وتدعو. طبعا الآن جانبا أصبح صعب، ويقول لك حرك حرك حرك حرك، تتحرك. أنت تتحرك إلى ما يتيسر لك، المكان الذي يتيسر لك، فتقف وتدعو وتقف تدعو. خلاص؟ لا تقف أمام الناس. ما علينا سلكين. طب وقف كل يوم. أنت تعرض الحركة للناس، دع الناس يتحركون. خذ جانبا وادعو. خذ جانبا وإيه؟ وادعو. وفي كل يوم يبيت. يرمي الجمار الثلاثة، الصوب الكبرى والوسطى والصغرى، ويبيت فين؟ في منى. لا يخرج من منى. الأصل عدم الخروج من منى في هذا الوقت. الأصل. ها؟ أيام التشريق. أيام التشريق الثلاث لا تخرج من منى. خلاص؟ بعد هذه الجمار الثلاثة في اليوم الثالث سيبدأ ينتقل من منى. إلين ينقص في مكة. ماذا يفعل؟ يكثر من الطوالف. أفضل عمل تعمله في مكة هو الطوالف لأن عبادة المكان. أفضل عمل يفعل في مكة هو طواف بالبيت، تطوف بالبيت، تطوف بالبيت، تطوف بالبيت، خلاص. إلى أن ينقضي الوقت الذي لك لقضاء النسك. أول ما ينقضي الوقت ستجعل آخر عمل تعمله في مكة طواف الوداع. كيف هذا العمر أيضا؟ طواف الوداع واجب. نعم. في العمر أيضا؟ نعم. في العمر طواف الوداع واجب. في العمر أيضا. واجب. نعم واجب. نعم. الوداع واجب. ليكن آخر عملك في مكة طواف آخر عملك في مكة. بعد ما تطوف طواف الوداع تخرج من هنا. يبقى أخرج من مكة. يبقى آخر عمل تفعله في مكة هو إيش؟ طواف الوداع. خلاص انتهى الحج. خلص تقبل الله منا ومنكم ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الحج مرارا وتكرارا من النسك من العبادات التي يتشوف إليها القلب. من حج قلبه يهفو يعني الذي يحج ما يستطيع أن يرى الناس في عرفة ويسكت تجده يحزن حزن شديد ويأمل في الله سبحانه وتعالى أن يعيده لهذه الأماكن المباركة. ماشي الحال؟ أي سؤال؟ بعد التوقف دعوة ممنوع أن يشتري ويبيع. نعم. إذا أراد أن يشتري أشياء السفر يمكن. يعني أشياء السفر طعام يأكله ماء يشربه ماشي الحال. في مكة ولا في مكة؟ في مكة ما في مشكلة. لكن لا يشتري ملابس هدايا. لا هدايا قبل الطواف. اجعل هداياك والذي تريد أن تأخذه من مكة قبل أن تطوف. اجعل الطواف آخر شيء. خلاص موعد الطائرة أوشك مدى الساعة كذا أنا سأطوف بالبيت ثم أركب السيارة إلى أن أذهب. في الطريق يمكن أن آتي بماء يمكن أن آتي بطعام أكلها معي. الله تعالى أعلم.